الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أين عمر؟ أين عمر؟ يتقاعس يقول طب أنا كنت، لا ده أنا كنت مريض، طب أنا كنت أصلا في البحر وجوبا وكنت. التقاعس في العلم يدل على التفريط، والتفريط لا ينتظم معه علم. يعني الذي تحسب أنه ممكن يقف صلدا في علم، التقطع هذا يثبت أنه سينهار قريبا. أو ما أرى عذرا لمن يتقطع، ما في عذر إلا التهاون والتفريط، انتظام السلسلة. يعني أنت الإنسان يمشي متصاعدا، يريد يصعد من الدرجة الأولى للدرجة العاشرة، جاء في الدرجة الأولى وسقطت عنه الثانية والثالثة، كيف يصعد للرابعة؟ لو جبت حبل سلبة هم يقولون ذلك، وسحبته بالطائرة ووضعته في الرابعة، هل سيكون متقنا في الدرجات التي سبقت؟ ولما يسأل فيها سيكون متقنا؟ ثم بعد ذلك يضيع الخامسة والسادسة وتأتي بحبل لتصعد به إلى السابعة، بعد ذلك وصل للحداشر، وصل للمئة، وهو في كل مرة يسقط درجتين. بالله عليكم، هذا كيف ستعلو الأمة به؟ أو كيف سيخرج طلبة علم متقنين؟ ما في متقطع عنده العلم متذبذب. الاستمرارية هي الدالة على إتقان العلم. لذلك ابن الإمام الشافعي ماذا قال في الستة أمور آلات العلم؟ ماذا قال؟ ها؟ ثبات، لن تنال العلم إلا بستة، ها؟ ذكاء وحرص، قال وطول زمان، وملازمة أستاذ، وبلغة. طبعا البلغة اللي هي أصلا التعامل شباب، بس أي شيء فقط. قال وطول زمان وملازمة أستاذ. ذاك ما احنا ما عجبنا أن أبا حنيفة يقول لازمت حماد بن أبي سليمان 40 سنة، ومالك يقول لازمت ربيع الرأي 20 سنة، ولازمت الزهري 20 سنة. فالمسألة هذا هو يبقى يلازمه بال40 وبال60 سنة في هذا الباب، ليتعلم، ليتقن، ليهضم العلم بحاله بأسره. فالتقطع هذا تقطع غير مرضي. نعم، تفضل. قال الإمام النووي رحمه الله كتاب الطهارة، قال باب الوضوء، قال فرضه ستة، أحدها نية رفع حدث أو استباحة مفتقر إلى طهر. يعني نية رفع الحدث من أجل أن يصلي، لا لا لا, لا يصلي بذلك، أن يرفع الحدث. والحق أن هذا فيه نظر، لأن الحدث لا يرفع. لا، الحدث لا يرفع، صحيح ولا لا؟ يبقى لازم توجيه. يبقى ما معنى الكلام؟ أنا المفروض أشرح، بس أنا أسأل أشوف الإخوة بتفهم في المتون، يعني بتقرأ المتن، لأنه هذا كان يفعل ذلك ابن قدامة، يأخذ المتن حتى يفهم معناه ويروح يذهب إلى شيخي يقول له، على لا يسمع له المتن لكن يشرح له معناه. يعني إيش يعني؟ نعم، هذا ممتاز. الأصل هو رفع الحكم، المعنى رفع حكم الحدث. أكمل هذا المتن. قال أو استباحة مفتقر إلى طهر أو أداء فرض الوضوء، ومن دام حدثه كمستحاضة كفاه نية الاستباحة دون الرفع على الصحيح. ليش يقول كفاه نية الاستباحة للرفع؟ لأنه لا يرتفع بحال، لا مستديم هو الآن. نعم، لا، واللي بعدها برضو يعني. أنت عايز تموت يعني؟ قال كفاه نية الاستباحة، كفاه نية الاستباحة دون الرفع على الصحيح فيهما، ومن نوى تبردا مع نية معتبرة جاز في الصحيح، أو ما يندب له وضوء كقراءة فلا في الأصح، ويجب قرنها بأول الوجه، وقيل يكفي بسنة بأول الوجه. بأول الفرض تقصد؟ الوجه هو الفرض. نعم، بأول الفرض يعني بأول الوجه، صحيح. وقيل يكفي بسنة قبله، وله تفريقها على أعضائه في الأصح. المصنف رحمه الله قال باب الوضوء، يعني سأخبر لك عن مذهب الإمام الشافعي في الوضوء من الفرائض والواجبات والمستحبات، وإن كان هناك هيئات يثبت ذلك. قال الوضوء بالفتح وبالضم، فبالضم الوضوء هو الفعل، بالضم الوضوء هو الفعل، غسل اليدين، غسل الوجه المضمضة والاستنشاق، مسح الرأس، غسل الرجلين مع الكعبين. والوضوء بالفتح هو الآلة التي تستخدم للفعل، وهي الماء، المادة التي تستخدم للفعل وهي الماء. الوضوء هي الماء، وهي مشتقة من الوضاءة، من الوضاءة، من النظافة، من اللمعان. وقد جاء الأثر يبين ذلك. كيف نصير عشان ما تضربش دماغك؟ العلم لا، لا. انت سرحان في ايش؟ في ايش؟ وقف التسجيل؟ لا هو ماشي يقول السيد. ما هو بص هيموت عبد الله. انت شوف يعني خلي بالك، احنا يعني المسألة لما بنتجنب بتبقى المشكلة كبيرة جدا، فاهم؟ نعم. قلت والوضوء المادة، الآلة التي يستخدمها للوضوء للفعل وهو الماء. وقلت هي مشتقة من الوضاء، وضاء لمعان، بهاء، وجود الجمال في الوجه بمسألة الوضوء. قلت والسنة تؤكد هذا الفهم. ممتاز، ممتاز. مش قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا وكيف تعرفنا يا رسول الله؟ قال لكم سيمة ليست لأحدكم، ثم ذكر الغرة وإيش والتحجيل، مفهوم؟ والتحجيل هو الإطالة، إما إطالة، وكان أبو هريرة يفعل ذلك ورفع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان المسألة فيها خلاف في مسألة رفع نسبة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يغسل يديه ويشرع في العضد، ويغسل رجليه ويشرع في الساق من أجل التحجيل، فهذا التحجيل وضاء في الوجه، وهو نظافة أيضا، تحجيل وهو نظافة، والحق بأنه نظافة ظاهرة ونظافة باطنة، هو نظافة ظاهرة ونظافة باطنة. أما النظافة الظاهرة بها الوضاء في الوجه، لما تغسل الوجه ترى نفسك باستفاقة بلمعان في وجهك وفيها شيء من الإشراقة. ونظافة باطنة هي النظافة من الذنوب، من دنس الذنوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ فمضمض واستنشق، نزلت كل معصية أو سيئة كان قد فعلها بفمي أو بأنف، وإذا غسل وجهه نزلت كل معصية عملها بعيني، فصارت نظافة بإيش؟ معنوية، فصارت نظافة معنوية. قال والوضوء، باب الوضوء، إما الوضوء أو الوضوء كما قلنا. قال فرضه ستة، فرضه ستة كما قلت لك. المتن لابد أن تربطه بالدليل حتى تعلم أن تكون طالبا متقنا في الباب، لا تأخذ المتن هكذا دون أن تعرف الأدلة التي استدل بها العلماء. لما قال فرضه ستة هذا مستقى من أصل الدليل في الكتاب بقول الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى الكعبين. هنا هذه أربعة ولا خمسة؟ عدوها. ستة؟ دي ستة؟ فين الستة هذه؟ آسف شيخ، شفت بقى أنت قاتل. ذكر الكتاب أربعة فقط، الكتاب ذكر أربعة، والسنة هي التي ذكرت الخامسة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والسادس جاء استنباطا من الآيات، فهمت يا أستاذ؟ حتى تعلم كيف يرتب العلماء الدليل. فقال فرضه ستة أصله الآية وقول سلم إنما الأعمال بالنيات، ثم ذكر ها الترتيب، الترتيب مأخوذ علميا منين؟ من الآية، أنه ذكر ممسوحا بين مغسولين، والعرب لا تفعل ذلك أبدا إلا لمصلحة. العرب لا تدخل ممسوحا بين مغسولين، فلما أدخل ممسوحا بين مغسولين علمنا أن الترتيب واجب. قال فرضه ستة، وقلنا أصل الستة من الكتاب ومن السنة، من الكتاب ومن السنة. نعم. تشير يعني، لكن لها ليست تصريحا بحال من الأحوال، يعني تعارض عليها ويرد عليك ما يرد، فالأصل فيها هي إنما الأعمال بالنيات، فهم؟ وإلا انظر إلى أي شارح من الكتب وانظر أصل في هذا الباب بالآية أم بالحديث. النية الأصل فيها التصريح إنما الأعمال بالنيات، لأن هذه صريحة لا إدخال فيها. أما إذا قمتم هذه فيها إيش؟ هذه فيها ما فيها من الاحتمالات الواردة. فهمت؟ نعم. قال فرضه ستة، أحدها يعني يقصد أولها أحدها نية رفع الحدث. قال أحدها نية رفع الحدث، يعني ما يصدق عليه حدث، والحدث إما حدث أصغر أو حدث أكبر، والكلام هنا على الحدث الأصغر، وحدث الأصغر أحداث. قال نية رفع الحدث، والضابط فيها الحق بأنها يراد بها نية رفع حكم الحدث، لأن الحدث الذي تلبس به المكلف لا يرتفع. أخرج ريحا من الأحداث إخراج الريح وإن كان طاهرا، لما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فقالوا وما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو درات، فأخرج ريحا. وأبو عمر بن الخطاب لما كان يخطب في الناس خطبة الجمعة فانتقد وضوءه، فقال أيها الناس إن الله لا يستحي من الحق، فسوت فنزلت لأتوضأ. شو قال؟ ده ما أصابي عمل ربه لا يعمل، لأن هو أيضا يرى، لأن عمر الخطاب ورد عنه بسند صحيح بأن الخطبة تنزل منزلة ركعتين، فيبقى إذن يشترط فيها ركن فيها أن يكون طاهرا. يعني هذه هنا الذكر هنا وعندنا في المذهب هكذا يشترط فيها أن يكون طاهرا، وده الصحيح. فذهب فتوضأ ورجع مرة ثانية. دعك بقى الاستئناف ولا البنى، الكلام هذا ذكر أصلا. فإذا قلت بشرطية أنه يبدأ الحمد الحمدلة أو الخطبة بالحمدلة أولا، هذه فيها نظر، هذه فيها نظر. يعني أنت تعرف معنى الاستئناف ماذا معناه؟ يبدأ من الحمدلة فيها، والمسألة فيها نظر. عندنا أيضا في المذهب وجه أنه هو أصلا يستأنف، أنه يبني لا يستأنف حتى في الصلاة. الحديث أبو هريرة وسيأتي وإن كان ليس براجح. الغرض المقصود ينتوي رفع حكم الحدث. نعم. يبني في الصلاة يعني إذا انتقض في الركعة الثانية مثلا. هناك قول إن يبني على ما فات بس لا يتكلم. الحديث عائشة سيأتي وسيأتي في سنة عبد الله، فلا تتعجلن شيئا. والأحدث قلنا فساء أو درات، بول صحيح أو مزي أو نوم صحيح، ماذي أو وادي أو نوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك وماذاك، وقال منه الوضوء. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بن عسال قال نوينا أن نخلع الخفاف ثلاثة أيام بليلهن إلا من جنابة، لكن من بول أو نوم أو غائط. الثلاثة هي أحداث مقترنة بعضها ببعض على ما قال بأن النوم حدث، وإحنا قلنا النوم مظنة حدث وسبق أن شرحناه. فإذن يقول نية رفع الحدث، العلماء يقولون هنا له أن يرفع نية رفع حكم الحدث أو استباحة الصلاة، لكن لابد نقف مع قوله نية رفع الحدث، ولأنها أحداث مختلفة. لو كان الحدث إخراج ريح فانتوى رفع الحدث من بول كان قد باله من زمن فليصح أم لا، أو قل هو قد بال وانتوى رفع الحدث الذي أصابه هو النوم، نام مضطجعا فانتوى رفع النوم، أو انتوى رفع حدث من الأحداث ليس الحدث الذي تلبس به. يعني صورة المسألة بأنه فرضه أن ينتوي رفع الحدث، والمعنى رفع حكم الحدث. طيب إذا معناها أنه يتوضأ بنية رفع الحدث فأستبيح الصلاة وتصح صلاته ما دامت النية اقترنت بأول الفرض. إذا الفرع عن هذا أنه إذا كانت له أحداث، وآخر حدث تلبس به الذي يذكره حدث طارئ كالمذي، ثم انتوى رفع حدث غير المذي، انتوى رفع الحدث لكن عين الحدث غير رفع المذي، فيها قولان في المذهب. والقول الأصح أنه يجزئه، وأنه يجزئه، والثاني أنه لا يجزئه لأنه لم يعين الحدث، يعني كأنه رفع الحدث حدث النوم وهو متلبس بحدث إخراج الريح، فلا يجزئه. هذا قول ثاني، والأصح أنه يجزئه. قال أحدها نية رفع الحدث، ونية رفع الحدث أصلها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هنا تقدير إنما الأعمال بالنيات، هناك تقديران في الباب الذي نتكلم فيه هنا. ما التقدير؟ أنت نايم أصلا، الأعمال تخلع وتدخل، يعني كأنك في عيادة، عم عيادة عيون، تخلع النظارة وتلبس، هذا معناه أن أنت أصلا لست موجودا أصالة في طلب العلم. تخلع النظارة وتلبس النظارة، تخلع النظارة كأنها الشمس الحارقة. ها ممتاز. أنا التقديران إنما قبول الأعمال، وهذا غير وارد هنا. الثاني إنما صحة الأعمال، فهنا كأنه يقول وإنما صحة الوضوء بالنية، إنما صحة الوضوء بالنية، إنما الأعمال بالنيات إنما يكون إليه ما نوى. فيكون التقدير هنا معنى إنما صحة الأعمال. قال نية نية رفع الحدث كما بينا، أو استباحة مفتقر إلى طهر، أو استباحة نية الاستباحة هنا ينتوي نية استباحة لعمل مفتقر إلى ضوء طهر، مثل سجود التلاوة عندنا في المذهب، سجود الشكر، فهو يفتقر إلى طهر. فإذا انتوى استباحة سجود التلاوة أو سجود الشكر رفع حدث وصحت صلاته لو صلى بهذا الوضوء. أو الأظهر صلاة مفتقر إلى طهارة كصلاة بعد الطواف أو قول الطواف، لأن الطواف عندنا صلاة. في حديث ابن عباس رضي الله عنه أرضاه قال والطواف بالبيت صلاة، والطواف بالبيت صلاة، غير أنه قد أباح الله فيه الكلام. وهذا الحديث صحيح موقوف لكنه في ضعف مرفوع، هذا الحق. لكن نقول أن النبي أول ما أول ما ابتدأ به عند دخول مكة كان الوضوء، لأن الطواف يفتقر إلى طهارة. يبقى في قوله أو استباحة مفتقر إلى طهر كصلاة الطواف، كسجود التلاوة، كسجود الشكر، أيضا كقراءة القرآن. ما رأيكم؟ خطأ. كمس المصحف، مش قراءة القرآن. قراءة القرآن يصح أن يقرأ القرآن على كل أحواله، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على علي بن أبي طالب، كان يقرأ القرآن على كل أحواله، لا يمنعه شيء سوى الجنابة. كان يقرأ القرآن على كل أحواله، يعني كان متوضئا أو غير متوضئ، قال كان يقرأ القرآن على كل أحواله. إذا في قول استباحة مفتقر إلى طهر، يبقى الشيء الذي لا يصح بغير طهارة، الشيء الذي لا يصح بغير طهارة، كمس المصحف، كسجود التلاوة، كسجود الشكر، كالصلاة، كالطواف، كل ذلك يحتاج إلى طهارة. فيصح أن يقول أنه يعني توضأ بنية استباحة سجود التلاوة، توضأ بنية الطواف، توضأ بنية السجود، كذلك توضأ بنية العود، توضأ بنية العود، لأن السلام قال شش. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال فمن قال لما سئل عن النوم قال نعم إذا كان على جنابة، قال نعم إذا توضأ. وفي رواية قال فإنه أنشط للعود. فيبقى يكون انتوى استباحة العود فيرفع بذلك حدثه. قال أو استباحتي مفتقر إلى طهر سأموت. وحتى هو ألمح وبين هنا شددت عليه فسكت، والناس يعني في مسرح آخر في جو آخر يريدون هواء البحر المالح. أنت سمعتها وسكت فهمت أنه مخطئ. أنا أحببت أن أنا أوصل لكم بذلك ووصل سبحان ربي العظيم. هل العود يفتقر إلى طهارة؟ يعني رجل يريد أن يجامع أهله ويفتقر إلى طهارة، هل يفتقر؟ طيب إذن لما سكتتم أنتم؟ هنا يقول استباحة مفتقر إلى طهر، يعني شيء يحتاج إلى طهر، فأنا أعطيتكم الاحتياج. كيف تضحك يا منصور؟ ما أنا فاهم، هو خاف لما أنا قلت كده، هو ترى أنا أحببت أن أوهمه بالخطأ عشان الجميع يفهم أنه مخطئ، فالجميع سكت وخاف وانتهى. الصحيح العود لا يفتقر إلى طهر، يعني لو انتوى استباحة جماع لم يصح وضوء. لا، لأن الجماع لا يفتخر إلى طهر. فأنا حموت كمدا. طيب واحدة نشوفوا المتن كيف هو بيقول عشان يصح رفع الحدث ووضوءك يصح تصح به الصلاة. قال نية رفع الحدث أن تنتوي رفع الحدث. قال أو أو نية أخرى. إحنا عندنا شوف النية فيها أمران، إما استباحة وإما رفع لا ثالث لهم، أو تجمع الاثنين. وأنا سأتيك زيادة كانت جاية في الشرح، الرفع يتضمن الاستباحة. يبقى عندنا اثنان في النية، تنتوي رفع أو تنتوي استباحة، والرفع يتضمن الاستباحة. فهمت؟ طيب، فعشان يصح الوضوء لابد أن تنتوي رفع، رفع الحدث. وقلنا فيه فرع ممكن تجتمع أحداث وتنتوي رفع حدث واحد. طب ماذا في الأحداث الأخرى؟ بال ونام وقبل عندنا في الجفائية مثلا. طيب اجتمعت فيه أحداث وانتوى رفع الحدث من التقبيل، يجزئه ولا ما يجزئه؟ قلنا الأصح يجزئه، مفهوم ولا غير مفهوم؟ طيب، والثانية استباحة ليس رفع، استباحة. يبقى الاستباحة استباحة شيء لا يصح إلا أن تكون على طهارة. لتفهم المسألة، الفقه غزل، غزل آخر الفقه هذا، غزل آخر. يعني المرأة الحسناء لا تسوي شيئا بجانب الغزل الفقه. وهذا الذي قاله من؟ شافعي. قال أنا أسمع مسألة أتعلمها، يقول أرقى عندي من معانقة امرأة حسناء، من غنية استغنت بجمالها. طبعا الجميع يقولون شافعي مات الحمد لله، خلينا فيه اليوم، لا مش عايزين مسائل، لكن هذا الحق، هذا غزل آخر الفقه. فقال أو استباحة مفتقلته، يعني يصح وضوءك إذا انتويت استباحة الأمر الذي لا يستباح إلا أن تكون على طهارة. يبقى كأنك انتويت إيه؟ الطهارة أو رفع الحدث، كأنك انتويت رفع الحدث بالتلازم أهو هنا. طب إيش اللي هو يفتقر إلى طهارة؟ قلنا الطواف يفتقر إلى طهارة، وهذا قول الجمهور طبعا. طيب أيضا مس المصحف يفتقر إلى طهارة، لقوله السلام لا يمس القرآن إلا طاهر. أيضا سجود التلاوة، سجود الشكر. ليش؟ لأن عندنا السجود جزء من الصلاة، والجزء من الشيء يأخذ حكمه. مفهومة؟ أنا شايف أنك ميت خالص إنجليزية، الحمد لله. إذا اتفهمت؟ طيب، يبقى إذا مسألة الجماع يحتاج لطهر، يحتاج لطهارة. إن السلام جامع التسعة في ليلة واحدة في وقت واحد ولم يغتسل. اصبر، لا تتجاوز، خلينا في هذه. إذا جامع النبي صلى الله عليه وسلم التسع بغسل واحد، بغسل واحد. إذا هذه فيها دلالة على أن الجماع لا يحتاج إلى، لأنه لما جامع الأولى كان على طهر. طب الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، ما احتاج إلى طهر. إذا الجماع لا يحتاج إلى طهر. أنا خطأتكم وقلت توضأ باستباحة العود، لأنه قال فالوضوء أنشط يعني جامع أول مرة، فتوضأ استباحة العود لقول السلام إنه أنشط. هل الوضوء يجزئ هنا؟ لا يجزئ. فهمت؟ لأن هذا الأمر لا يفتقر إلى طهر. فاهمين ولا لا؟ للنشاط، لأنه قال أنشط، هو الأنشط العود، مفهوم؟ هذا هو. ده كلام الحنابلة، وانت كنتش معانا فتسكت خالص بقى، ترجع للشريط وتسمعه، صح ولا لا؟ تكلمنا فيه، تكلمنا على جلوس الحائض لكن هذا مش في المتن، وين؟ في سنن أبي داود. تكلمنا، انت لو بتحضر معنا تعرف ذلك. تكلمنا عن سجود، عن وجود المرأة الحائض في المسجد ووجود الجنب في المسجد. قال أو استباحتي مفتقر إلى طهر أو أداء فرض الوضوء، يعني مطلق يقول أنا أتوضأ، انتوى الوضوء، وانتواء الوضوء يتضمن رفع واستباحة. لو قال انتويت أداء الوضوء، انتوى أداء الوضوء، فهذا ينزل تحته الرفع وأيضا إيش؟ الاستباحة. قال أو أداء فرض الوضوء ومن دام حدثه كمستحاضة. طبعا من دام حدثه كمستحاضة وإيش؟ وسلس البول أو سلس الريح، يعني هذه استدامة، استدامة أمر يتلبس به المرء وهو حدث مستدين، الحدث المستدين. قال ومن دام حدثك مستحاضة، طبعا نقول كمستحاضة وكسلس، كسلس البول أو كانفلات سلس الريح، فهذا أيضا دام حدثه. فما حكمه؟ فماذا يفعل؟ كيف نيته عند الوضوء؟ فقال كفاه نية الاستباحة، كفاه نية الاستباحة دون الرفع على الصحيح فيهما. يقول كفاه نية الاستباحة دون الرفع على الصحيح. والحق لما يقول على الصحيح يبقى دي معناها إيش؟ فيها خلاف، والخلاف أيضا قوي. طيب قال كفاه نية الاستباحة، لما قال كفاه نية الاستباحة؟ بمعنى أنه إذا توضأ ينتوي استباحة الصلاة، لا ينتوي رفع الحدث. لما؟ لأن في حقيقة أمره هو متلبس للحدث والحدث دائم، فينتوي الرفع. طب ماذا يفيدنا أن يقول ينتوي استباحة دون الرفع؟ ماذا يفيد يا شمساج أنت؟ النضارة راح جاية، ماذا يفيد؟ سيب العادة، أنا عايزك لو عادة كنت استيقظت في الأسئلة. مسألة مهمة، ماذا يفيد؟ ليتني أضربك بهذا، كنت أريد أؤخرك عشان أنظر الإخوة. نعم ممتاز، إذا قلنا أنه لا ينتوي الرفع معناه أنه ليس متوضئا حقيقة، صح؟ فسيكون متوضئا حكما، ومن كان هذا حاله فوجب عليه في كل صلاة معاودة الوضوء، وهذا الوضوء لا يكون إلا بعد دخول الوقت، لأنه لا يعتبره أصلا، هو ليس حقيقة. فالمسألة هنا جاءت استثناء من أجل الصلاة، مفهوم؟ يبقى إذن قال كفاه نية الاستباحة أن يستبيح الصلاة، والاستباحة لا تكون إلا في وقتها لا قبل وقتها. شو عشان تفهم يعني الاستباحة هي التي أفادتك إن هي بعد كل صلاة، لأن استباحة الفجر لا تكون في الصحر، واستباحة الظهر لا تكون قبل الزوال، واستباحة العصر لا تكون إلا وظل كل شيء إيش مثله بعد الانتهاء. فإذا استباحة الصلاة لا تكون إلا بعد الوقت. لذلك قال العلماء بأن دائم الحدث وضوءه لا يصح إلا بعد دخول الوقت بنية الاستباحة لا بنية الرفع. قال دون الرفع على الصحيح، والثاني يصح إيه؟ يصح الرفع، يصح الرفع. والصحيح الذي نظر عليه العلماء قالوا وصحة الرفع لأن الرفع يتضمن الاستباحة. كده قفلت عنده. قالوا ونية الرفع تتضمن الاستباحة، يعني هو يتوضأ ينتوي. شوف أخ في مسجد رأس سعيد صلي، قالوا حاجة اسمها وسوسة النية. يقول طب أنا لما أقوم أصلي وأنا أكبر ما أدري النية كانت معايا ولا مش معايا، ومتوضأ طب أنا برفع الحدث. وهو ده عمق الفقه الذي يضيع. أشوف هي شعرة بين الجنون وبين الضبط. لا، أنت لابد تفهم، أنت الآن داخل تصلي تريد الوضوء، الوضوء إما أن تستبيح الصلاة أو تستبيح شيء يفتقر إلى الطهارة كالسجود كقراءة القرآن كالطواف، أو تقول رفع الحدث الذي أنت عليه. بس خلاص هذا لو رفع الحدث الذي أنت عليه، ها؟ كمس مصحف أو غيره، رفع الحدث الذي أنت عليه، مفهوم؟ بهذا وهي يسيرة جدا. أما المستحاضة، أما سلس البول، أما سلس الريح، هو عند الوضوء ينتوي استباحة الصلاة. ينتوي ليه؟ لأنه ليس على الحقيقة، ليس طاهرا على الحقيقة، حدث دائم دائم. المستحاضة الدماء تسيل منها، لذلك قالت رسول الله إني أعج عجا، قال أنا أتلك الكرسف، وقال استسفري يعني تحفظي استسفري. فإذا الديمومة استدامة نزول الدم لا يمكن معها أن تكون في طهارة حقيقية، فتكون الطهارة إيش؟ حكمية محكوم بها. فلذلك قال الاستباحة دون الرفع، والذين قالوا بالرفع قالوا الرفع يتضمن الاستباحة، الرفع يتضمن الاستباحة. ثم قال ومن نوى تبردا مع نية معتبرة. من نوى تبردا يعني رجل الحر شديد، كما الحرارة وصلت إلى 40، ودخل يتوضأ والماء بارد، فقال ما يعني يعشق الماء البارد، كما كان الإنسان يقول إيش؟ لا لا لا لا، في الدعاء المشهور عن وسلم أجر حبك أحب إلي من؟ من الماء البارد. شوف الماء البارد عند الظمأ أنت تعشقه، صحيح. فرجل حران صعوبة ووعورة كان في الصحراء، والأمر شديد عليه، والشمس عمودية، ثم دخل مكانا مكيفا والماء مكيف، المكيف يسري في الماء، ففتح الصنبور فوجد ماء باردا. هذا ماذا؟ سيذهب عقله، هو ما يريد إلا إيه؟ هو بيتوضأ لكن نياته كلها تبرد، إنه يذهب عن نفسه الحر الذي كان فيه والعرق. هذا إذا صلى صلاته باطلة، لأنه لم ينتوي إيش؟ لم ينتوي واحدة من سنتين اللي هي النوم والسير، صح؟ ممتازين مستيقظين، يبقى لم ينتوي نوم، لم ينتوي استباحة أو رفع الحدث، صحيح؟ فكان تبردا، والتبرد ليس عبادة، فلا تصح به العبادة، وإنما الأعمال بالنيات. هذه باتفاق، نوى استباحة صلاة صحت باتفاق، بقي أمر في الوسط، نوى تبرد، نوى نوى نوى ما يصح به الصلاة، نوى نية معتبرة كإيه؟ كأداء الوضوء، كاستباحة صلاة، كاستباحة سجود مثلا، أو رفع حدث، يعني هذه النية المعتبرة، صحيح ولا لا؟ ومعها انتواء تبرد، ومعها انتواء. هنا على الأصح أو أو أو أو في الصحيح، جاز في الصحيح، وإذا قال الماتن جاز في الصحيح ففيه خلاف، ففيه خلاف، ففي على الصحيح أنه يجوز ويصح وتصح صلاته بهذا الوضوء. لما؟ لأن في الأصل أنه انتوى رفع الحدث، انتوى استباحة الصلاة، وإن جاءت معه التبرد إيش تبعا، لأن التبرد عادة وقد تأتي تبعا. فهنا نظر الماتن كأنه يقول وكأنها غير موجودة. لما؟ لأنها مصاحبة للإنسان، الإنسان الحران جدا لما ينزل بيتمتع بالماء البارد، هذا التمتع نية تبرد، فيكون مصاحب لا يستطيع دفعه. يا رب يفهم والله. فلذلك قالوا إيش؟ جاز في الصحيح، لأنه في الأصل انتوى رفع الحدث، انتوى استباحة الصلاة، انتوى شيئا مفتقرا إلى الطهر. طيب، والثاني قال لا يصح، وهذا ضعيف المثل، الثاني لا يصح. لما؟ لتشريك النية. الثاني لا يصح لتشريك النية، لأنه انتوى رفع وانتوى إيش؟ تبردا. انتوى رفع وانتوى تبردا، يعني هذه. قال أو ما يندب له وضوء كقراءة. نقف عندها حتى لا نطيل على الناس في الصلاة. نعم، نجيب على الأسئلة الآن ونجيب بعد الصلاة أحسن. بعد الصلاة تفضل. فين؟ لا، قال ومن نوى تبردا معنية معتبرة جاز في الصحيح. وقف، خلاص انتهى. هذا مذهب الشافعي أنه يصح. نعم، هو المذهب في المذهب. ما انت تحسب ايش؟ نحن اصلا لما بنعطي المنهاج لا ندخل في في المقارنة، في المجموع اللي بندي التوسع بالمذاهب الاخرى. مفهوم؟ احسن الله عليك. نقف عند هنا.